هذه الحلقة نتكلم فيها عن موضوع خاص، سببه بدعة انتشرت وبدأت تستشري بين شباب المسلمين وشابات المسلمين. اخترع الضلال للمسلمين ما يسمى بعيد الحب، فلنطين. فلنطين، ايه عيد الحب ده بقى؟ الرومان اخترعوا حاجة اسمها عيد الحب واندثرت وضاعت، ثم أتى كس إيطالي اسمه فلنطين، أسيس إيطالي اسمه فلنطين، وأحيا هذا العيد الوثني. طب انتوا يا مسلمين مالكم بعم فلنطين ومالكم بأصنام الرومان؟ الأمة الإسلامية أمة لها شخصية، شبابها شباب لهم شخصية. يا ابني انت جدك أبو بكر وعمر، خالتك فاطمة ورقية وزينب وأم سليم، يا بنتي انت جدتي خديجة وعائشة وفاطمة، ماشية وراء هذه الهيافات والتفاهات ليه؟ وراء هذا الباطل ليه؟ احنا أمة تتبع ولا تتبع، تقلد ولا تقلد، مش